الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابنا الكرام، الرجاء في الله سبحانه وتعالى حادي يحدي القلوب إلى بلاد المحبوب. الرجاء هو الثقة بجود الله سبحانه وتعالى وكرم الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم امبارح عن الرجاء، تعريفه وإيه الفرق بين الرجاء والتمني، واتكلمت معاكم كمان على أنواع الرجاء، إيه المحمود منه إيه المذموم، واتكلمت معاكم عن رجاء أهل الخير ورجاء أهل الطاعة ورجاء أهل المعروف. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هقول لكم قد إيه الرجاء ده له ثمرات جميلة جدا. الرجاء ده لو دخل في قلب الإنسان فعلا حاله هيتغير وسيصبح إنسان جديد. إحنا ليه بنكلم الناس عن الرجاء؟ بنكلم الناس على الرجاء لعدة ثمرات عظيمة ممكن نحصلها من وراء الرجاء. الثمرة الأولى، الرجاء يا أخوانا هو حاد يحدو قلب الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، يطيب لك مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى، يحثك على العمل ويبعثك على ملازمة هذا العمل. فلولا الرجاء لما سار إلى الله أحد، لأن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحرك العبد الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. ويحدوه الرجاء، الإنسان منا لا يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلا مع الرجاء. الخوف لوحده ما يمشيش الإنسان في طريقه إلى الله. بعض الناس الخوف بيضغط على قلوبهم فبييأسوا من رحمة الله. لازم مع الخوف ده يضبط هذا الخوف شوية رجاء في الله سبحانه وتعالى. الرجاء هو اللي بيخلي الموازنة، المعادلة متوازنة، بيخليني وأنا ماشي إلى الله سبحانه وتعالى ماشي صح. الخوف بيدفع الإنسان للعمل، ويجي الرجاء من بعد العمل يطمن قلب العبد إن ربنا سبحانه وتعالى قبل منه هذا العمل. اتنين، الثمرة الثانية إن الرجاء بيطرح العبد على عتبة المحبة، على عتبة المحبة. فإن العبد منا كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله سبحانه وشكرا له ورضا به ورضا عنه. في يوم من الأيام كنت واقع في كرب، واقع في شدة، واقع في محنة، وكنت أرجو أن الله سبحانه وتعالى يخرجني من هذه المحنة. والله يا أخوانا بعدها بيزداد قلبي حبا لله سبحانه وتعالى. وقعت في مشكلة أن لما رزقنا الله سبحانه وتعالى بعمر، وعمر دخل الحضانة والأطباء قالوا لي أن عمر قلبه وقف مرتين، كنت بقوم الليل وأقعد أدعو ربنا سبحانه وتعالى وأقول يا رب ليس لي رجاء إلا فيك، يا رب رجائي فيك كبير جدا، يا رب إن شاء الله رجائي فيك إنك تحيي عمر وتبارك فيه ويكون قرة عين لي ولزوجتي في الدنيا والآخرة. كان رجائي في ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أحياه وأنبته نباتا حسنا. سبحان الله، مش متخيلين عمر كان في حياتي مرحلة، حياتي كلها تغيرت، حياتي كلها تبدلت، قلبي ازداد حب في ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاني ما كنت أرجو، أعطاني ما كنت أرجو. في يوم من الأيام كنت واقع في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا، وكنت دايما بقول يا رب أنا مش مشكلة عندي، المشكلة المشكلة إن المشكلة دي تكون نازلة ابتلاء واختبار مش عذاب وعقوبة. يا رب وريني رسالة، وريني رسالة. والله يا أخوانا أنا بدور العربية وبرجع وطالع لقيت قدامي عربية ربنا سبحان الله مكتوب عليها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كاتب فإنك بأعيننا. سبحان الله قد إيه استبشرت بالآية وحسيت إن الآية دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. اللي هي حد كان مريض، كان مصاب بالكانسر وعنده 5 غدد سرطانية في الكبد، وكان كل الناس بيقولوا، الأطباء كلهم بيقولوا خلاص الموضوع منتهي، وهو كان بيقول رجائي في الله كبير. وسبحان الله ربنا شفاه وعفاه وصرف عنه السوء، ربنا شفاه وعفاه وصرف عنه السوء، ودلوقتي الأطباء اللي كانوا بيعالجوه بيطلعوا بيه مؤتمرات على العالم كله عشان يقولوا ممكن يكون في علاج. بيقول لي وأنا طلعت واتكلمت في المؤتمرات مش على الأدوية ولكن على الرجاء في الله سبحانه وتعالى. الإنسان مننا لو واقع في كرب وواقع في شدة، أم موسى عليه الصلاة والسلام وقعت في كرب وقعت في شدة عظيمة جدا جدا جدا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وسبحان الله كانت ترجو الله سبحانه وتعالى، وحسن رجائها في الله جمع الله عز وجل بينها وبين ولدها. من ثمرات الرجاء أيضا أنه بيبعث الإنسان وبيدفع الإنسان دفعا إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية. لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل ما كان يرجو كان هذا أدعى إلى شكر الله سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى شكر الله سبحانه وتعالى. كنت في يوم من الأيام شاب من الشباب، يعني والدته تقول له قوم صلي، فكان يقوم يمسح على رأسه بالمية كده ويقول لا خلاص أنا صليت، وهي كانت ترجو إن ربنا عز وجل يهديه، كانت ترجو إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، كانت ترجو إن ربنا سبحانه وتعالى يخليه إنسان متدين قريب من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله أعطاها الله ما ترجو، أعطاها الله ما ترجو، فكانت دائمة الشكر ودائمة الحمد إلى الله. شفتوا الرجاء إزاي بيوصل لمقام زي ما هناخده بعد كده، مقام الشكر اللي هو يعتبر نصف الدين. من ثمرات الرجاء إن الإنسان في وقت الرجاء في حالة من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله سبحانه وتعالى، وده بيوجب تعلق القلب بدوام ذكر الله وعدم الالتفات إلى غير الله سبحانه، بيخلي القلب دايما ملتفت لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بتنقل القلب إلى مقام عظيم جدا جدا جدا، وهو مقام الإنابة، القرب الدائم المستمر من الله سبحانه وتعالى. أنا واقع في شدة، واقع في كرب، عندي ذنوب ونفسي ربنا يغفرها لي، تلاقي الإنسان منا يا رب يا غفور يا رحيم اغفر لي. شفت الرجاء في الله وصلني إزاي إن أنا أتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. الرجاء لما بينزل في القلب بسأل ربنا سبحانه وتعالى، نفسي ربنا عز وجل يعطيني شيء معين في الدنيا، الرجاء دفعني إن أنا أتعبد لله باسمه الكريم وباسمه الودود وباسمه الشكور، يا رب أنا عايز كذا وعايز كذا. الرجاء في الله بيوصل العبد إلى التعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وغير ذلك. كذلك أيضا سبحان الله، كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء فيه، صادق التوكل عليه، فالله سبحانه وتعالى لا يخيب أمله أبدا، لا يخيب أمله أبدا، لأنه سبحانه وتعالى لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. وسبحان الله يحبر الإنسان بهذا الرجاء إلى الثقة في الله والاستبشار، يصيب الإنسان في هذا الوقت انشراح الصدر وسعة فيه. سبحان الله سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. شفت النهاردة لو عندنا ذنوب ومعاصي كتير جدا ممكن ربنا عز وجل يغفرها لينا ولا يبالي سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى السلف رضوان الله عليهم عاشوا مع هذا الأمر. كان مطرف إذا تلا قول الله سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم كان يقول: والله لو يعلم الناس قدر مغفرة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرت أعينهم، لقرت أعينهم، والله أي حد في كرب وفي شدة علق قلبك بالله، خلي عندك رجاء. كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي إن كان قد صغر في جنب عطائك ذنبي فقد كبر في جنب رجائك أملي. لا لا لا لا لا، الكلمات العالية دي. تاني: إلهي إن كان قد صغر في جنب عطائك ذنبي فقد كبر في جنب رجائك أملي. سبحان الله، إيه ده؟ ناس تعلقت بالرجاء في الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله وحسن الظن فيه. كان الحسن يقول: الرجاء والخوف مطية المؤمن، الرجاء والخوف مطية المؤمن. ويقول عطاء بن السائب: ذهبنا نرجي أبا عبد الله، أبا عبد الرحمن السلمي، وهو بيموت دخلنا عليه وهو بيموت علشان نذكره بالرجاء، فقيل له: إن ربك ذو رحمة واسعة عليك أن ترجو ربك. فقال أبو عبد الرحمن السلمي اللي كان قلبه كل رجاء في الله، قال كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا، أنا صمت 80 سنة، إزاي لا أرجو الله سبحانه وتعالى. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب عرف يعني إيه رجاء في الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، أخبارك إيه؟ قال يا رسول الله أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. الاثنين اللي لازم يقوم ماشيين مع العبد كده، أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما اجتمعنا في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا ووجبت له الجنة، وفي رواية إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أخواننا وأخواتنا، الرجاء في الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم في عز المحنة يوم الخندق، المشركين من أمام الخندق واليهود غدروا به، ومع ذلك يقول الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، الله أكبر أوتيت مفاتيح قصرة، الله أكبر أوتيت مفاتيح قيصر. هو ده الرجاء في الله سبحانه وتعالى، هو ده الرجاء اللي في وقت محنتك يا رب. كنا في زيارة المستشفى الأورام كنا في زيارة المستشفى الأورام، عملنا حفلة للأولاد وفرحناهم والكلام ده، كانوا الأمهات زعلانين، كان نفسهم أولادهم يقوموا يلعبوا ويتحركوا، إلا أم سبحان الله كانت قاعدة علامة الرضا باينة على وشها. فرحت بكلمها وبذكرها بفضل الله، قالت لي الله أكبر الله أكبر، ربنا كبير مش هيضيعنا ولا هيخيب رجائنا، رجائنا في ربنا كبير جدا. وسبحان الله بعد فترات بحسن الرجاء بحسن الرجاء ربنا يعطيها ما أرادت، وتخرج هي وابنها بفضل الله سالمين غانمين. خلي عندكم رجاء في الله سبحانه وتعالى، خلي عندكم رجاء في الله. وإحنا في هذه الأيام الكريمة، أيام في هذا الشهر، خلي عندك رجاء إن الليلة دي بإذن الله هتكون من عتقاء الله من النار. في هذه الليلة خلي عندك رجاء إن ربنا يغفر لك ذنبك، خلي عندك رجاء في الله كبير جدا جدا جدا، والله سيعطيك ما أردت. ولكن لازم يكون عندنا علامات صحة الرجاء. إيه هي علامات صحة الرجاء علشان ربنا يعطيني ما أردت؟ الله عز وجل يقول في الحديث أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هتظن إن ربنا يهديك؟ هيهديك. هتظن إن ربنا هيغويك؟ هيغويك. هتظن إن ربنا سبحانه وتعالى قريب منك وسيعطيك؟ سيعطيك. وإذا ظنيت إن ربنا بعيد عنك ولن يعطيك؟ لن يعطيك. إيه علامات صدق الرجاء؟ علامات صحة الرجاء؟ واحد، الإقبال على الله عز وجل بالعبادة والطاعة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. 2، الدعاء وكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اللي على طاعة بيدعي ربنا كتير إن ربنا يثبته، واللي على معصية بيدعي ربنا كتير إن ربنا يغفر له. ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من علامات صدق الرجاء اتباعك للسنة، اتباعك للسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من علامات الرجاء التوبة الدائمة ومحاسبة النفس. من علامات صدق الرجاء الصبر على البلاء والشكر عند النعماء. من علامات صدق الرجاء إحسان الظن في الله سبحانه وتعالى. إذا حققنا ده والله لو كنت من أصحاب الطاعة وترجو القبول يقبلك الله، إذا كنت من أصحاب المعصية وترجو المغفرة يغفر الله لك، وإذا كنت من أصحاب البلاء وترجو أن يرفع الله عنك البلاء سيرفع الله عز وجل عنك البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يملأ قلوبنا بالرجاء فيه والثقة فيه والثقة في جوده وكرمه وعطائه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.